من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، وإن فسدوه كمن رجع عن ذات بدعة عليها يتبع، أو تاب خارج المكان الغصب، أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. هنا مسألة فرعية أخرى، وهو أنه إذا كان المطلوب منا أن نترك الحرام وقد ندمت على هذا الحرام وأردت التخلص منه ولكن بقيت فيه، ولكن تلك الحركة التي أفعلها أفعلها بصفة الندم وهي الخروج من ذلك الإثم، هل الآن أتيت بما وجب علي أم أنني ما دمت متلبسا بذلك ما زال علي الإثم؟ صورة ذلك الخارج من المكان المغصوب نازما على الدخول فيه عازما على عودة إليه، هل أتى بما وجب عليه؟ لبا أنت كنت في الدار المغصوبة وعرفت أن الشرع تكون من تبشت خروج وتلبست بالخروج ندمت على على على على البقاء في الدار تنمشي في حالتي، ولكن الوقت اللي كتخرج فيه ما جيت كتمشي في الدار، هل هاد وغتستعمل الدار المغصوبة ولكن انت متلبس بالندم ومتلبس بالتوبة، هل هذه الحركة الآن التي تفعلها داخل الدار قبل أن تصل إلى باب البيت باب الدار باش تخرج هذه الحركة وهذا الاستعمال ما زال فيه إثم نظرا لأنك ما زلت في مكان المغصوب وما زلت تمشي في مكان المغصوب وما زالت حركتك في مكان المحرم أن تتحرك؟ هذا ما أراد المصنف أن يجيب عليه، أن من تاب بعد أن تعاطى السبب على كماله، مشي تاب وجلس تاب وتعاطى السبب، لأن التوبة لا تكون إلا بتعاطي السبب، تبت من أن يخرج من الدار يقضي النوم مشي تبت تقرس والله لن نزل على هذا الدار على سبع رسولها، هذا ما كان مشي التوبة، هذه توبة غير كاملة، التوبة الكاملة هي نزلت على هذا غصب الدار ونخرج، هذا معنى فعل مشي واحد إنسان يقول والله لن نزل على تنبي هذا الجر وغاه يا وشهدين عطينا واحد كذا بسم الله، هذا النجم هذا نازمة ولم يتعاطى السبب، هذا لا يسمى توبة، لأن من صفة التوبة تعاطي سبب الذي يؤدي للتخلص من التلبس بالمعصية، إذا تخرج من الدار تخرج، ولهذا قال على عدم العودة إليه فقد أتى بواجب عليه لأن فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا، يعني ضررا بصاحب الأرض، أقلها ضررا بصاحب الأرض مش فاضي تلقى الأرض لأنه ما تبغيش تمشي منها، لأن الضرر هنا بحسب الأقرب دياله تبغيش تمشي فاضي تلقى تمشي فيها هذا ما أقله ضررا تمشي فاضي تلقى طويل وكالدوط هذا فيه ضرر دياله هو إذا ما خصك شيء تمشي فيه، وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته أو بعده وارتفعت، إذا هذه الشروط الآن الذي يتخلص في الإنسان من التلبس بالمعصية، هذا غير مسألة فرعية وقعت في مشكلة وأردت التوبة فيها، ما هي الشروط التي بها يتم هذا الأمر؟ قال هناك شروط في القلب وهو الندم وعدم العود، عدم العود هذه شروط في القلب، وشروط البدن هو أن الإنسان يخرج، وهذه الشروط للبدن يلازمها ماذا؟ يلازمها سرعة، يلازمها أن تسلك الطريق الذي فيها أقل ضررا بصاحب الأرض ولا بالمكان، ثم أن يرتفع الضرر، أن يرتفع على قدر، معنى أن يرتفع الضرر أن يرتفع الضرر الذي أوجده فعلك هذا، هذا حينئذ نقول بما وجد، ما الذي يجب علي إذا تلبس بمعصية؟ قال هذا الذي صفات في القلب صفات في البدن لا بد من أن تجتمع، فإن تخلف شيء منها فأنت لم تأتي بما وجد. قوله وارتفعت بل وإن بقي فساده، هنا كان واحد مشكل وهو صاحب البدعة مثلا، إنسان دابا تدير شي بدعة والبدعة ندم عليها وهو في حالها وبغي يتخلص من ذلك البدعة، يجب علي أن يتخلص منها بسرعة ونسلك أقرب الطرق وأن يندم وأن يعود، هذه كل الشروط تقدمت في الغصب، وأن يحاول أن يرفع بدعته على قدر يحاول يرفع يبين للناس بأن هذه البدعة التي نشرها الناس ليست من الدين في شيء وأنها بدعة محرمة، لأنه لا يمكن أن نسميه بأنه أتى بما وجب عليه إلا بإثمان هذا، ما زال بقي الفساد ومات قال هذا أتى بما وجب، لأنه قالنا وإن بقي فساده أي لم يرتفع، مثاله من تابع من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعده أي بعد أخذهم بها وقبل رجوعهم عنها، إلا توجد حقيقة التوبة الواجبة إلا بما أتى به من الخروج وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن هذا السيد الذي بث البدعة في الناس إذا كانت البدعة قبل ما يخذوا بها مزيان. خرج منها قبل أن يبثها مزنة، خرج منها بعد أن بثها هذه فيها الإشياء، لأن وردت نصوص صحيحة، من سن سنة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها المسلم، وهذا عام، فعليه وزرها ووزر من عمل بها المسلم. لذلك كان السلف يتقون الأشياء التي تنقل عنهم وإن بدأت الزفت يحتطف، يخافوا أن ينقل عنهم خلاف الشريعة فيحتاطون بهذا. كان مالك يقول بعض المسائل ما تديروهاش لأن العوام سيعتقدون وجوبها، ما تديروهاش لأن العوام سيعتقدون فيها فلا. علاش دبر العلماء سيخافون حتى لا ينقل عنهم بدعة في الدين ولو كانت بسيطة؟ لأنهم لا يعرفوا بأن هذا الشيء رخص جدا، وكان يديروا باستفاء لما غادي يستدر بها الناس، وهذه ملاحظة ثقيلة. هذه مثلا الاستنجاج، علاش هو قال الاستنجاج؟ لازم الجهال أنها مخافة أن ينقل عنه أنه أتى بشيء يخالف الدين فاحتاط لذلك، خوفا من أن تنقل عنه هذه البدعة وينقل عنه هذا الظن، لأنه رأى أن عثمان بن عفان قال له أحد الأعرابي ما زلت أصليها ركعتين منذ أن رأيتك تصليها في العادية. وشو دبر المشي جو الأعراب وصلنا مع عثمان قالت ربع يقصها ونقلوها أنه كان في صلوها عام وما كان صلوها ركعتين، قالوا لا شفناك العام لما صليت ركعتين وأحتفناك بأن رأيه هي غير ركعتين، فاحتاطوا أن ينقل عنهم مثل هذا فأدخلوه في سر مخافة أن تنقل عنهم مصيبة فيسير بها الناس وهو لا يقصدها ولا يريدها ويحتاط مثلها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إليه، هو لا يقصدها ولكن نقلت بدعته وإن عرى طريق الضمير وإن عرى طريق الاعتقاد ومشى عن طريق البث ولا عن طريق التعليم ولا اعتقدوا أنها كذا، فلهذا كان هذا مما يدخل في الفقه، وما زالت الأمور الاعتقادية تؤثر في نظر الفقهاء. الحاجة اللي عرفوا بأنك عادي اعتقد هالشيء على غلاف حقيقته راح تحتفظ فيه، ما قدرش يديرها قدام الناس مخافة أن يقال كذا ومخافة أن يعمل بها كذا، لأن الناس مقتدى به ماشي بحال واحد إنسان فقط. ولهذا لما لقي ربيعة شعري موسى ربيعة الرأي معروف والقال في الشيحة جماعة ماشي كسوى مزوقها ولا شيء، قال له ربيعة يا فلان إنك لست مثلنا إن الناس يقتدون به، نحن نقول القول من شاء أخذ به ومن شاء طرح، أما أنتم فالناس يقتدون بكم، هذا الشيء مخصصي تبسو. هذا كلام جل ربيعة الرأي، أي أن الجميع يحتاط من أن يزيد في الدين فما تنسى الشيء، أنا نفسه يحتاط من يقتل بيد عادي ربيعة الرأي رخصة لأذك عالم لك يقتل به أحد، ولكن أنت يقتل بك الناس يحتاط. إذن الاحتياط في البدعة أمر معروف في الإسلام، لأن القوم كانوا يحتاطون في أبسط الأمور أن تنقل عنهم مع أنها من الدين، ولكن تنقلوا بصورة غير شرعية يحتاط، هذا هو المعروف. لذلك في البدعة يجب أن تتوقع جهد المستطاع عن القوس وقبل الضرب. دابا الإنسان تقشاه ضرب شي ضربة مثلا في الشحذرة شارب الحذرة قبل ما تضرب هذاك ندوز في الطريق علاش كاع ضرب، ولكن هي غتوقع. هذا الآن يعتبر أتى بما وجب عليه، نعم أتى بما وجب عليه مع تحذير المضروب، يقول حيد الرسول وحيد قيو إذا قصد بخروج التصرف في ملك غير ذنته فهو عاصم اتفاقا كالماكيتي. وقلب هاشم وهو من أكابر معتزلة كأبيه أبي علي الزبينه آت بحرب، لأن ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذنه، غير إذنه كالمكتي، والتوبة إنما تتحقق عند انتهائه إلا يقلع إلى عينئذ. ولذلك الزبير تشديد فد من ثلاثة أبو هاشم من هذا أقرب إلى هذا بعض آرائه، قال إنه آت بحرام لأن ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير، وهذا وجه بنائه التحريم عليه. قال كالمكت، يعني شبه المكت بالمشي، ما الفرق؟ المكت شغل ملك الغير، والخروج شغل ملك الغير، والنزام في حال المكت كالنزام في حال الخروج. الفقهاء قالوا له لا، يوجد فرق بين النزام مع الخروج والنزام مع المكت. النزام مع المكت فيه النزام وترك السبب، والخروج فيه النزام مع إتيان السبب، ولا يمكن أن يسوي بين شيئين مختلفين في الهيئة أن يسوي بينهما في الحكم، بينهما في الحكم في الهيئة، لأن هذا مركبون من نزام وشغل من ملك الغير، وهذا فيه نزام وسعي للتخلص من ملك الغير، فمشبه والمشبه به ونقص النقص والنقص عليه مختلفان في الهيئة وفي الحقيقة، والتوبة تحقق النتيجة إلا يقلع إلا حينئذ، والإقلاع ترك المنهي عنه كما يقول هو، وذلك عنده قبيح. شنو هو قبيح عنده؟ شغل ملك الغير، فهو من عينه لذلك ومأمور به لأنه انفصال عن المكتي، لأنه أي الخروج انفصال عن المكتي، والانفصال عن المكتي أيضا قبيح منهي عنه لذلك لأنه فيه شغل ملك غير، ومأمور به لأنه انفصال عن المكتي، فاجتمع فيه القبح والحسن وغلب القبح. هذا ما يقوله، وهذا بناه على أصله الفاسد وهو القبح العقلي، لكنه أخل بأصل آخر له فاسد وهو منعه التخليف بالمحال، فإنه قال إن خرج عصا وإن مكث عصا، فقد حرم عليه الضدان جميعا. إذن هكذا يقول أبو علي بن جبائر ما رأيتم، وهو مذهب معروف وله نظريات في هذه المسألة. ننتقل إلى قول إمام الحرمين وهو ذو البرهان فيما تقول لي صاحب البرهان، وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع نايل الذي سبق. البرهان لإمام الحرمين في الأصول يعني أن إمام الحرمين قال في من تاب بعض طاعات السباب على كماله في الأمثلة المذكورة إنه مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي الذي هو إلزام الكف عن الشغل، وإنما انقطع لأجل أخذه في قطع المسافة لخروجه تائبا المأمور به، فلا يخلص به من المعصية ببقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المالك بشغل ملكه عدوانا الذي هو حكمة النهي. إذن كيف حلل زوين إمام الحرمين هذه؟ عندنا وصان متعارضة وكل واحد منهما يتبعه، هذا هو أصل النظر. عندنا وصان متعارضان في هذا الموضوع، وكل وصف يتبعه حكم شرعي، وكل حكم إذا أثبتناه يخالف ما يثبته الوصف الآخر وما يثبته الحكم الآخر. شنو هو هذا؟ شنو هو هذا؟ إنسان تاب من ضار المغصوبة ويريد أن يتخلص من الغصب، فقام وأراد أن يخرج، فمشى في البيت وسلك الطريق المختصر الأقرب فمات، ما حكم الشرع؟ هل يعتبر هذا الرجل متلبسا بالمعصية في حال الموت، أو يعتبر بأنه إنسان رفع عنه النهي ورفع عنه أثر النهي وهو المعصية، وأنه الآن يعتبر بهذا الفعل قد دخل في من رفع عنه ورفع عنه. إمام الحرمين قال هنا بأن هذا الرجل رفع عنه النهي وبقي عليه، بمعنى أن النهي الذي توجه عليه بترك الغصب مرتفع لأنه تخلص بالعقد أي بالنية من الغصب، واشتغل بالأسباب التي تفضي به إلى الخروج من هذا الإثم، وبذلك يكون قد رفع عنه النهي، ولكن وقوعه وتلبسه باستعمال ملك الغير يتبعه. وهذا ما هو إلا مثال لكل فعل لن يستطيع المرء أن يتخلص منه إلا بالإتيان بأسبابه، فمات قبل أن يخرج منه، أو نريد أن نعرف حكم حالته وهو متلبس به. مثلا إنسان فرض عليه أمر وطرد وأراد أن يتخلص من هذا الطرد، هذا كما ما زال متلبسا بالمنهي. يعني هل مثلا نحن مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، فلم يفعل، لم يمر بمعروف ولا، فندم على تلبسه بالمنهي عنه وهو لما ترك فعله، فأراد أن يتخلص منه. إيش هذا الجزء؟ إيش هذا الجزء؟ هذا الإثم الذي تركت المنكر ولم أمر بالمعروف، وقد مر علي أمور كثيرة هي منكر ولم أنهى، كيف أتخلص من إثم هذا الترك الذي فيه ترك المنكر وفيه ترك المنكر وفيه ترك المنكر؟ إذا هو كيف ترك غير مشاء كيف قلب بس يصحبك شبيش مشاء كيف. هل هذا الإنسان الآن دخل في الخروج من المنهي عنه إلا ما زال متلبس منه حتى يزيل على نفسه صفة ما زال مشكل تقع لجميع الناس؟ يعني إذا ما تكون في مشكل تشوف المنقطب تشوف المعرض ما قدر فيه ما تقول فيه، مع أنه ما غير يحقصه ضرر معتبر، لأن إذا كان اعتبر إحنا بأن الضرورة هي كل شيء ينقص لك من رزقك أو ينقص لك من شيء، هذا ما كنت ما الضرورة. الضرورة المعتبرة هي التي تؤثر في دنيا المرء تأثيرا معتبرا شرعا أو تؤثر في دينه، هي الضرورة الشرعية تأثر في الدين ديالك، يعني إذا نفسه إذا تفرز في الدين ضرورة تؤدي إلى ضرر في الدنيا معتبر، تؤدي بك وقع في المعاصي، تؤدي بك وقع مثلا في إتلاف العقل، تؤدي في إتلاف البدان، في إتلاف العرض، هذه معتبرة كلها. تؤدي لا إلى إفساد عضو من الأعضاء في الجسد، تؤدي إلى إفساد العقل، هذه تسمى مفسدة دنيوية معتبرة، أو الحاجة التي تنزل مزارة الضرورة. وأنا مثلا في المسجد ما أمرت بمعروف ولا نهيت عن المنكر، وبغيت نتخلص من هذه الصفة هذه، طبعا بحال على الغفلة، لا ما كانت صفة، لأنك تلبست بفعله وما زلت متلبسا به وستستمر متلبسا به حتى يرتفع عنك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا تسمى خرجت من هذاك دائرة ديال الغفلة، ما درتيش. فإنسان مثلا وقع أمر الله سبحانه وتعالى مات في هذه الحالة. هذه مسألة فقهية نريد أن نعرفها، هل خرج هذا الرجل من طور التلبس بالحرام إلى التلبس بالطاعة، أم أنه ما زال في المعصية إلى أن يزيل ما فعله وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذه المسألة فيها. يقول إمام الحرمين، يقول إمام الحرمين بأنك ما دمت متلبسا بالأسباب رفع عنك النهي، ما عليك، المهم النهي الذي إليك فيه على رفع شر. أما التلبس بالإثم فهو باق، لأنك ما لم تزيل هذا المنهي وهو الترك فإنك تعتبر آثما والإثم باق والنهي مرفوع. وهنا كاين الإشكال، كيف يرتفع النهي مع بقائه؟ كيف يرتفع النهي مع بقائه؟ مع العلم بأن الإثم من ثمرات النهي في الترك. وأوقع عليهم الحرمين في إشكال ثاني. عايزين نقراو النص ديالو باش نفهموه، نقراو باش نسمعوه. قال في من تاب بعد تعاطي السبب على كماله إنه مرتبك مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي الذي هو إلزام الكف عن الشغل، وإنما انقطع لأجل أخذه في قطع المسافة للخروج تائبا المأمور به، فلا يخلص به من المعصية لبقاء ما تسبب فيه، لبقاء ما تسبب فيه، لأن سكوتك تسبب في بقاء المنكر، وسكوتك تسبب في عدم العمل بالمعروف. إذن بدخوله من ضرر المالك، هذا تشبيه في الغسل، من ضرر المالك بشغل فيه عدوانا الذي هو حكمة النهي. فاعتبر إمام الحرمين في الخروج جهة معصية وهي الإثم بحصول الضرر بالشغل، وقالوا إن الإثم يتبع الضرر، لأن كل من ألحق ضررا بالدين أو ألحقه بالمسلمين أو ألحقه بالعقيدة فإن ذلك الضرر يترتب عليه الإثم حتى يزيله، ولا تكفي الأسباب، ولا تكفي، لا بد من إزالة هذا ولا تكفي الأسباب. ولكن إذا عجز يقولون إذا عجز فإن التكليف يرتفع عنه لأنه قد اختل فيه ركن من أركان التكليف وهو القدرة. وهذا الشيء راجع صاحب جمع الجواب، إذا الإنسان ما يقدرش ذاك الشيء اللي تعري عيده وعجز عن ذلك فالمسألة مسألة، هذه مسألة أخرى. قال وجهة طاعة وهي امتثال الأمر بقطع المسافة للخروج، وإن لزمت الأولى للثانية إذا ينفك امتثال الأمر بالخروج عن الشغل بخروجه تائبا، وإنما يكون ذلك من التكليف بالمحال. أن لو تعلق الأمر والنهي معا بالخروج، وتعلق النهي هنا منتفي لانقطاع تكليف النهي، والجمهور الغوج جهة المعصية التي هي الإضرار لدفعه ضرر المخت الأشد، وإذا تقابل الضرران ارتكب أخفهما. قال البعض بأن هذا الذي في البيت عنده ضرران، هذه نظرة فقهية ماشي أصولية، المسألة فقهية المسألة تعلق بالحكم، هذه مسألة فقهية ماشي شرعية، ماشي أصولية، غير يفرق من فروع من فروع، في فصل، لأن اللي بيقول هذه المباحث هي غير فقهية ترجع إلى قضية، أما اللي يختلف في الأصول هو قضية صافي، أما هذه القضية ديال الفقهاء، لأن كل حكم يتعلق بالمكلف راه هو من مسائل الفقه، لا نشنو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بفعل المكلف، هذه ما عندهاش علاقة بالأصول، ولكن هما لما ذكروا التكليف ذكروا كيف يكلف المرء متى يكون مكلفا، تفرد عنهم هذه المسائل وذكروها في الاصول. على كل حال هذا السيد دابا اللي قلنا بانه مكلف بالخروج من الدار، ويخرج من الدار هذه الحالة ضرر اكبر وضرر اخف، الضرر الاكبر هو يبقى جالس في البيت والضرر الاخف يخرج. ومعلوم عند الفقهاء انه اذا تعارض ضرران احدهما اكبر من الاخر فانه يرتكب ايش؟ اخف الضرر. هذه نظريه الفقهاء شافوا من هذه الجهة، الاخرين ما شافوش من هذه الجهة، شافوا بالتلبس هذا وحظه من النظر. اقول لك ان القاعدة اللي عندي اذا اجتمع ضرران فانه يرتكب ايش؟ اخف الضررين، وخروج الرجل هو اخف الضررين، وبقاؤه في الدار هو اكبر الضررين، اذا يرتكب اخف. هذه نظرية فقهية. اما الاصول شنو غايقول لي؟ يقول لي والتلبس، تلبس الرجل حين الخروج باشتغال من كغير، أرى تراه؟ يقول أنا بالنسبة للفقه اللي عندي أن هذا التلبس ما دام قذف كما خف الضررين فقذف بما وجد عليه. شو لازم ينتقل مثلا النظر اظن الفقهيات شو لازم اقول ليش اشتغل بيك الغير؟ تقولي هذه عندي غطتها هذه القاعده. القاعده كتلغي هذا الاعتبار، هذه هي نظريته. اما الاصوليه راه غادي يشوف ثلاث تلبس المعصيه غادي يعتبروا، ولهذا وقعها شكون. قال واذا تقبل ضرران ارتكب اخفهما كما سياتي، كما الغي ضرر زوال العقل في اصاغه الخمر لغصه. وجاء هنا بالتشبيه او القياس، ومثل هذه الاقيسه انما هي على سبيل التنظير وليس على سبيل التقرير. شنو هي التنظير؟ يجب لك النظير. التنظير هذه تقع من اجل البيان وليس من اجل الصحه، لان انت دابا الى بغيتي تشبهنا تشبيه قياسه غادي تقول ليه لا، هناك فرق بين صاغة الغصة بالخمر وبين بقى الإنسان بالغصة حتى يموت، وهناك فروق غادي تجيب لي فروق. يقول لك الباب هذا اللي كان مكتوب وكنجيبو الناظر مع الناظر ما تنعتبروش القواعد ديال القياس. واش انت تنقول ولا لا؟ دابا غادي يجي شي واحد غيدقق في التشبيه، أقول لك وقد شبهوا في صاغة الغصة بالخمر مع خروج الإنسان من الدار. شنو غادي يقول لك؟ هنا كاين فرق، لابد أن نعلم أن إزالة الغصة إنما في غث لأن فيها حفظ النفس، وهنا ما كاينش هذه العلة. هذه غادي يدخل فيها فقط مثل القياس. يقول لك هذا الباب هذا ملي كنجيبوا الأمثلة على هذه راه ما تنقصدوش أنها متفقة في كل شيء، متفقة على التفكيك به أخف الضرر. وكون النظير مع النظير متفقين في جهة يكفي ذلك في التنظير. ملي اتفقوا فقط تلك بأخف الضررين يكفي أن يكون مثله. وقع النظير بالنظير هنا فهو لا يجري على شروط القياس، إنما هو من باب التشبيه للتقريب، وليس أنه يشبهه من كل جهة، وإنما يشبهه من أجل تلك بأخف الضررين. شنو الرجل غيموت؟ قلنا اللهم اشرب الخمرة ونوقد نفسه وفي ذلك ضرر أخف من ضرر موته، فقولوا فحكم عليه. لم يوجد غيرها لدفعه ضرر ثلاث النفس الأشد. قال الكمال مدينة كمال ابن أبي شمس، فإن قيل لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به، فإذا سلم الإمام به من الحرمين انقطاع تكليف النهي لم يبقى المعصية جهتين. الشيء خرج له قال لي يا من الحرمين إذا كان النهي المرفوع من غير المعصية كيف تكون المعصية تعيد معصية عنه؟ المعصية من ثمرات النهي، فإذا ارتفع النهي ارتفعت المعصية، وكل ما حرمه الله تعالى ثم أباحه كانت أمور محرمة ثم أباحها الله تعالى كانت الغنائم، ثم الله سبحانه وتعالى أباحها فإذا ارتفع النهي وكانت الإباحة. وسيأتي هذا المبحث في قولهم ووقوع الأمر بعد النهي ماذا يستلزم؟ ولا بعض حمله إلى درجة الوجود. إذا ارتفع النهي مع أن هذا الشيء لا يكلف منه لا يقع إلا بالخروج منه، قد رجعنا هزه إلى درجة الوجود. واش تستنبون ولا لا؟ دابا هاد السيد دابا مفهوم؟ شنو هاد السيد؟ بغا يخرج من الدار، وهذا الفعل اللي قلنا ارتفع عنه النهي، ومعلوم أنهم تيقولوا في القواعد الأصولية وإذا ارتفع وإذا ارتفع النهي، أي وإذا وقع الأمر. واش لازم يخرج ولا بلا ما لازم؟ إذا هو مطلوب فلا عنده شغل جاي. وقد كان منهيا عن استعمال ملك الغير مفهوم؟ والآن أبيح له استعمال ملك الغير باعتبار أن النهي مرفوع. ألا ترون رأيت إذا تبع المثل ديال الحرمين غادي نديروه واجب وغادي نديروه معصية، ذاك الخروج حينئذ سيكون واجبا، لأنه إذا ارتفع النهي فإما أن يقوم مقامه الإباحة، وإما أن يقوم مقامه النازل، وإما ما يقوم مقامه الوجوب. والنزه غير ممكن لأن هذا الخروج واجب، والإباحة غير ممكنة لأنه إذا كان مباحا له الخروج لكان مباحا له البقاء. إذا شنو بقي؟ بقي حينئذ إذا قمنا بارتفاع النهي أن يكون ذلك الخروج واجبا أي طاعة، ولا يمكن أن هذا ما يترتب على كلام من الحرمين الذي قال وإذا تلبس بالخروج ارتفع النهي، وبقي الإثم. هذا هو الغالب، ارتفع النهي وبقي الإثم في. ولهذا قال الكمال هنا، اسمع ايش قال الكمال. وقال الكمال فإن قيل لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به، فإذا سلم الإمام انقطاع تكليف النهي لم يبقى المعصية في جهته. الشيء اللي قال كمال إذا قال الإمام الحرمين بأن النهي ما بقاش، من غير المعصية أليست المعصية من أثر النهي؟ ألم يرتفع النهي؟ فمن أين أتت النهي؟ إذا الإمام الحرمين هنا قد جمع بين أمرين وترك به، ارتفع النهي وبقى. هذا هو السؤال الذي هو اللي اعتمد من كمال ابن أبي غزيس وفرزوه كيف يتفعله وتقصيره. قلنا إمام الحرمين لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به، بل يخص ذلك بابتداء المعصية. ولهذا حكم ابن الحازم وغيره على مذهب الإمام بأنه بعيد لا محال. مذهب إمام الحرمين جعله الكمال بن أبي سلف من المحال، وجعله ابن الحازم وغيره من المذاهب التي يستبعد أن تعقد إلا إذا وسعنا معنى المعصية. وهذا أجل بالنسبة للإمام هنا وقعت واحد مشكلة كبيرة، لأن ما يمكنش ترفع النهي زيد إذا لم يرتفع النهي، لا أنه يعني الاستعمال ارتفع، لا ولكن ذاتنا النهي مرفوع، لا الإثم إثم الإضرار إنما يكون إذا كان ذلك الاستعمال، إذا كان الاستعمال منهيا عنه. أما تقول بقي إثم الإضرار إذا غير قد النهي، لأن الإثم ما يمكنش التسبب منه. إذا كان فيها الإضرار، إذا كان فيها الإضرار بقي فيها الإثم، غيكون فيه نهي عن الإضرار، غيكون فيه نهي عن الإضرار بقي، هذا هو الكلام. ولهذا مذهب الجويمنة مذهب قاعد، لأنه لا يوجد عندنا في الشرع معصية إلا من أصل النهي. سيدة السماء الأخيزان سيدة ابن حزيز جواب إلينا قلنا بأنه ما تعتبر هو النهي، تعتبر أن المعصية تقع وإن ارتفع النهي، لكن خلاص يتعب في هذا الأخر. إذا كيف يكون إثم بدون وجود النهي؟ لا يعقل. محتاج إلى توصية مصطلح المعصية. ماشي اللي قلنا، هذه تصطلح المعصية، ما كان مش تصطلح المعصية. ولكن كيف تكون المعصية بدون النهي؟ مع أنها من ثمراتها ويتبع خطاب الشرع. الكلام زي ما الحرم زي ما الحرم صعب هنا يتأثر هنا يكون صعب هنا يكون يكون جاريا مقارير إذا نشوف هامش في النهي. زين على كل حال، فإن إذا قبلنا ما أجاب به البعض لا غادي نقول الشيء جالوسا. قالوا بأن المعصية عندنا من الحرمين لها جهتان، ابتداء المعصية تكون بالنهي، ويرتفع النهي في أثناء المعصية لأنه أخذ في أسباب تركها، فالإثم باقي. هذا هو المذهب. يقول لك الإثم الذي يترتب على النهي هو اللي يكون في ابتداء المعصية. هل إذا نهك الله تعالى عن الغفل فغفل، هذا يقول بأنه يتبع النهي. أما في حال اشتغل بالغسل وأردت التخلص منه يقول يرتفع النهي ويبقى الإثم. قال لأن النهي قد يرتفع ويبقى الإثم لأنه يخصه بابتداء الأمر ولا يخصه بالإقلاع. هذه الصورة اللي جاوب الإمام فهمتها ولا لا؟ نعم ما فهمتها. يقول مثلا إذا أردت أن تغتسل بس تغتسل بالأرض بحرم ولا حلال، منهي عنه وغير منهي عنه. إذا إذا غصب الإنسان يترتب عليه الإثم ولا يترتب؟ إذا هل يبقى النهي في الحالة؟ واش النهي هو سبب الإثم ولا لا؟ إنسان دخل في الغصب ويتخلص منه ويخرج منه وأخذ في الأسباب باش التخلص، هل ارتفع النهي وبقي الإثم ولا لا؟ هادشي تيقول لنا الحرمين، تيقول بأن المعصية قد تبقى والنهي مرفوع في حالة أراد المرء أن يتخلص من المنهي عنه ولا طريق له إلا بتلك الأسباب. هذا هو وجهة نظري. ولكن تبقى المشكلة من أين سيأتي الإثم؟ هذا هو المشكلة. كيف يمكن أن يكون صفة لا تتبع النهي؟ أي حاجة في هذا تقول تخطيط بها النهي. إذا قلت مثلا الضرر بالغير تقول مش الضرر بالغير منهي عنه، تقول ولما منهي عنه؟ إذا كان منهي عنه سيكون الإثم، ما كانش منهي عنه لن يكون. لأن الضرر بواحد الإنسان مثلا قاتل شي واحد باش تقتلو هذا ضرر، ولكنه مأمور به. إذا كان هذا الضرر ديال الدار باش يشتغلها الإنسان محرمة غيكون زعما النهي باقي، إذا ما كانش محرم غيكون مباح. هذا هو الظاهر. إذا سلموا من المحرم هنا غنبغي هذا الشيء. ها؟ أنت باب. إذا منهي عنه. إذا السبب منهي عنه. كيف تقبل النهي إذا منهي عنه؟ فهمتي فهمتي إثم يتقبل بدون النهي؟ عشان ما تقولش إثم كيكون بلا إنسان يخالف يخالف يخالف النهي ما يمكنش. إذا ما أنتش كتقرا واش مازال الحرمين ولا شي تقرا دابا؟ ولا الفقهاء شنو هو المنهي؟ ما هي هذه؟ وكيف تصرف عن الوجود؟ ايوا تصرف عن ايوا اذا تكتب يحق به الضرر، نعم يحق بنا يتزايد الضرر، وذاك الضرر منهي عنه ولا منهي عنه؟ ولا فين المنهي؟ فهاد الشيء روح انا مرفوع واش غادي تسحب خاوما ما فيش مشكل؟ ما كنت في هذا كاع هذا هنا من الحرمين هذا هو من الحرمين؟ فاهم الحرمين ملي كتب في الاصول كتقشعر الجلود ديال الاصول ملي كتبغي تشوف مردو عليه راه عرفتي بانه راه مسكين شي بلاش ديالوش واللوازم راه صعيبه في النقاش راه ماشي صعيبه انك تقرا تقرا تقول لك اللوازم يلزموا على كلامك وكذا ويلزموا على كلامك كذا ويلزموا كيف يكون خاطئ في الجدل، لأن الجدل كيف يكون فيها خاطئ، واللوازم يلزموا على كلامك أن يوجد إثم في دون النهي، وهذه لا يسبق لها نظرة السلام أن النهي يكون أن الإثم يكون في دون النهي من الشرع، لا يمكن شيء، لأنه كذب وما لا لا ينفكان مثل بلا ضرر مثل هما تشي. قال في سورة النزاع قول بما لا نظر له في الشرع، يعني إذا باش قال باش قال ولا ماش قال، يعني ما كانش بحالها يكون إثم إثم بدون النهي، واش إذا بالمحرم المحرم مع المركن أنا استصحاب حكم عن قطع تعلقه في سورة النزاع قول بما لا نظر له في الشرع، وقد دفعه بابتداء نظير وهو استصحاب حكم معصية الرجز من التغريب لإيجاد قضاء ما فات المرتد زمان زمان جنونه مع انقطاع تعلق خطاب التكليف من النهي وغيره بالجنون، وبيان قولهم أن ما قاله إمام الحرمين ليس من التكليف بالمحال، ما قاله في الآية البينات ولفظه وإنما يكون منه لو كانت المعصية هنا معصية حقيقية وهو فعل منهي عنه مع قيام النهي عنه، لأنه حينئذ يكون مأمورا بفعل ما منع منه وألزم بتركه وليس الأمر كذلك، وإنما هي معصية حكمية بمعنى أنه استصحب حكم السابقة تغليظا، وهذا هو دابا الوجه اللي جابه من الحرمين، تيقول لك دابا هو الإثم جاءه ارتفع عنه النهي وبقي عليه الإثم تغليظا لما فعله، أي من أثار جريمة لدواهي الغصب الكبيرة لما ارتفع النهي دوزوا عليه الحكم ديال الإثم، مفهوم ولا استصحاب أو استجاء عقلا فيها حيث غلظوا عليه في الإثم مع ارتفاع النهي لأنه فعل معصية كبيرة وأنا أراد أن يتخلص منها وبقوا عليه الإثم لعدم الجريمة حتى النهاية، شو اللي قالوا؟ وسبوه بمن؟ واحد الإنسان مرتد، واحد الإنسان مرتد خرج من الإسلام نهار الحد ونهار الصلاة نهار الحد كان كافر، وهذا في العقل تستقبل هذا الدين الذي مرتد بالصلاة أصلا غطى المعنى من حق العقل نهار الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس نهار الجمعة تاب أرجع عليه عقله وتاب وبقى عقله، واش غيقضي هذوك الأيام ديال الجنون ولا لا؟ ها؟ واش يقضيها ولا ما يقضيهاش؟ ها؟ يقضيها تغليظا للردة لأنه اش منها كان لازم عليه يقضي هو نهار الحد، ولكن قال في الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس علاش؟ تغليظا لما فعل وهو حكمه والردة، هذا الشيء قال إمام الحرمين فيما غصب أرضا وأراد أن يتخلص منها. الحقيقة هو النهي مرفوع عليه ثلاث جنون، واش النهي مرفوع ولا مرفوع؟ واش يلزمه قضاء الصلاة ولا ما يلزمه جنون؟ لا يلزمه على مذهب الشافعي العقل، أما مذهب المالكية راه تمشي حاجة نص نترجعوا له، كيف يقول بالإعادة ولا لا؟ اش يقول المالكية في الجنون؟ أه؟ اش يقول المالكية في الجنون؟ ما بغيناش خواطر اللي ما عندوش شي دليل باش ينص، اش يقول في الجنون؟ الإنسان دابا مجنون طا 15 يوم واش يقضي ديك الصلاة ولا ما يقضيها؟ لا يقضيها؟ قلت أنت؟ فين كاين هذا الشيء؟ اش مكتوب؟ عرفنا كان في الكتب كل شيء هذا كان في الكتب، اش مكتوب؟ اش مكتوب؟ ها؟ قول نص. على كل حال نعم الجنون يقولون بأن من جن فإنه لا يقضي على المشهور، هذا قوله. إذا هذا السيد دابا الرداء حكموا عليه بخطوط قديم ذاك النهار ديال الجنون لا، لأنه مرفوع على السيد، فاش مرفوع على السيد؟ قالوا معليش، معليش مسكين الجنون، معليش السلام على الوالد، يعني الله تعالى في الأيام شو اللي قالوا؟ وكان الرداء حكموا عليه بخطوط. الشيء اللي هنا في المعصية صرف عليه التكليف على هذا الشيء اللي بغى يخرج، صرف عليه النهي ولكن حكم عليه بفعل الغصب كمثل المرتد الذي جن رفع عنه التكليف وبقي عليه حكمه، ثم تشوف هذا هو التوجيه للوجوه فيما يخص الناس، ثم تشوف هذا من باب التغليظ وليس من باب استصحاب ما يسمى استصحاب وليس من باب خليل، وذا لأن أبي المالك إضرار الناس عن تعديه السابق مع القطاع النهي الآن عنه وعدم إلزامه بالترحيل فإن مقدور له لأنه مثل ما يكون غلبا عنه ولا مخاطبة بتركه، غاية الأمر أنه استصحب عصيانه السابق تغليظا، ومجرد ذلك لا يقتضي عزه عن الفعل حتى يكون ذلك من التكليف بالمحل، للمعلوم أن إمام الحرمين حينما قرر قضية هذه القضية الأرض المغصوبة وقع في هذا الاعتراض وفي هذا التناقض الذي ذكرناه أمس كيف أثبت الإثم دون النهي، فأجابوا بأن ذلك من باب التغليظ، أي أنه لما كان دخل الغصب وأراد الرجوع منه بقي عليه إثم الغصب وإن ارتفع عنه التكليف، وشبه ذلك بمن ارتد ثم جن فأراد أن يقضي الصلاة بعدما تاب فإنه يقضي أيام جنونه، وبهذا يتخلص إمام الحرمين من ماذا؟ من التكليف بالمحال، وكيف وقع في التكليف بالمحال أمام الحرمين في كلامه؟ لأنه يقول إن بقي فهو عاصم، وإن خرج فعليه الإثم. إذن فهو عليه الإثم على كل حال، فكأنه يقول له لا تخرج فإن عليك الإثم، ولا تبقى فإن عليك الإثم، فرتب الإثم على الخروج وعلى البقاء. فلذلك قالوا ماذا قالوا هنا، بأن إمام الحرمين لم يقع في القول بالمحال، لأن كلامه يؤول بماذا؟ بما تقدم ذكره، لأن المعصية فإنما مرة تغريبها ومشي. نعم قوله مع انقطاع، يعني أنه انقطع عنه النهي لأجل ما فعل من خروجه بالفعل فائدا، كما في الأزم المغصوبة أو في الأزم كما في غيرها. انقطاع يعني أنه انقطع عنه النهي، ومعنى انقطع لم يتوجه إليه النهي الإلهي، أن من المعلوم أن من تلذذ بالحرام يتعلق به النهي، فإذا ترك ذلك الذي نهي عنه ارتفع عنه النهي. هنا ارتفع عنه النهي قبل أن يتم العمل، ولكن بقي عليه الإثم تغريبا. ما سبب ارتفاع النهي عنه؟ لأجل ما فعل من خروجه بالفعل تائبا، كما في الأرض المغصوبة، يعني أن الشخص حينما تلبس بالغصب وسكن في بيت مغصوب ثم أراد الخروج ونوى الخروج واشتغل بالخروج، فإنه حينئذ يعتبر قد انقطع عنه ماذا؟ قطع عنه النهي ولم ينقطع، قطع عنه النهي على قولي من الحرمين، كما في الأرض المغصوبة أو بالعزم كما في غيرها مما ليس من هذه الصورة. كمثل ماذا؟ كمثل من سب إنسانا أو أذاه أو سرق له شيئا أو ما شبه ذلك، فهذا الإنسان ليس مثل المغصوب، لأن غاية المطلوب منه هو العزم، لأن الخروج من المغصوب ما كانش. إذن عليه بالعزم وطلب ماذا؟ وطلب صاحب الحق ليرده إليه. يقول إمام الحرمين الإثم باق تغليظا، الإثم باق، هل مثلا أنت شخص شي حاجة وبغيت تديها لواحد مثلا ممكن تترديها لك شي، هذا العزم يكفي، لأن هذه هي نهاية التوبة، ثم تشتغل بالذهب، فهذا الاشتغال بالذهب لم تتلبس بالحرم، لأنك لم تشتغل ملكه ولم تقطع أرضه ولم تفعل شيئا مما يضر به، لأن هذه أرض عامة تمشي في الطريقة تمشي فيها جميعنا، يعني أرض عامة المباحة لك ولغيرك ماشي الدار ديالو، فذهبت وحملت معه ما سرقته إليه. يقول ما زال الإثم عليك حتى تعطيه ذلك الشيء. في الأرض المغصوبة كاين إشكال، كيف ارتفع النهي مع الإثم؟ هنا ما كاينش إشكال حينئذ. لماذا؟ لأن الإثم إنما ترتب على الفعل الأولي تغليظا، أما النهي الذي يسبب الإثم فهو مرفوع. لقد وضع بين هذا الشيء، وضع بين إذا هذا الرجل الذي خرج من الدار عليه الإثم والنهي عنه مرفوع، كذلك وكذلك الرجل الذي ذهب في الطريق ليلبس السرقة إلى أهلها عازما، هو أيضا عليه هذا ما يقوله إمام الحرمين تغريضا لفعله الأول، يستمر عليه إلى أن يؤديه.